قال الناظم رحمه الله: باب أبنية الفعل المزيد فيه، كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقام حرنج من فصل. بعدما فرغ رحمه الله من باب الفعل المجرد، بعدما ذكر أوزانه في الماضي والمضارع، وختم الباب بفصل تحدث فيه عن حكم الفعل إذا اتصلت به تاء الضمير أو نونه، بعد كل هذا الشرع يتحدث أو بدأ يتحدث على الفعل المزيد، لأنه تقدم أن الفعل ينقسم من حيث حروفه، ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مجردا وإما أن يكون مزيدا. فالفعل المجرد تقدم أنه هو الذي تجرد من حروف الزيادة، وأما المزيد هو الذي يوجد فيه حرف من حروف الزيادة كما سيأتي. إذن على المزيد سيتحدث الآن، ولذا قال: باب أبنية الفعل المزيد فيه. باب خبر لمبتدأ محذوف، أو العكس، مبتدأ لخبر محذوف، أو مفعول بفعل محذوف، إعراب التراجم المعروف، وهو مضاف. وأبنيتي، أبنية جمع بنية، والمراد بها هي مادة الفعل وصيغته. باب أبنية الفعل، المراد بالفعل هنا الماضي. باب أبنية وصيغ الفعل الماضي، الفعل أيضا مضاف إليه ما قبله. والمزيد صفة، صفة للفعل، من نعته وصفة هذا الفعل المزيد. والمزيد اسم مفعول، وفيه جر ومجرور في محل رفع نائب الفاعل. طيب المزيد، وزن للمزيد. باب أبنية الفعل المزيد فيه. نحيد الألف واللام. مزيد مفعيل. واحدة من زوجية، إما مافعيل ولا مافعيل، نشوفه نصرفه. الأصل للفعل هو زاد، يزيد زيدا. إذا أردنا اسم المفعول سيأتي في باب أسماء الفاعلين والمفعولين أن اسم المفعول الثلاثي يأتي على مفعول. مفهوم؟ أن الفعل الثلاثي سواء كان صحيحا أو كان معتلا، كيف ما كان حاله كما سيأتي، أن يكون اسم مفعوله على وزن مفعول. طيب أعطيني هذه الصيغة: مفعول من زاد، مزيود. زاد تقول مزيود على وزن مفعول، وهنا دخلت القاعدة التصريف. مزيود ثقلت الضمة على الياء، فماذا فعلنا لها؟ لا، نقلناها إلى الساكن قبلها. مزيود، ضمة دليا نقلت إلى الساكن قبلها وهو زاي، فأصبح الزاي مضموما بضمة الياء. فماذا حصل؟ التقى ساكنان، الياء كانت مضمومة سلبت حركتها، نقلت حركتها، فبقيت ساكنة، لأن الحرف المحرك إذا زالت حركته يصبح ساكن، لأن الحركة مع السكون ضدان لا يجتمعان. فكانت الحركة، زالت الحركة ماذا يحصل؟ يحصل السكون. طيب فالتقى ساكنان، الياء ساكنة لسلب حركتها عنها يعني، وأيضا واو مفعول فهو ساكن. هنا ماذا لابد من الحذف، لابد من التخلص من التقاء الساكنين، لكن ماذا نحذف؟ قاعدة التقاء الساكنين تقول: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكون شكون سابق، وإن يكون لنا فحذفه السحق. هذه القاعدة تطلب ماذا؟ حذف الياء. يقول لا، القاعدة تقول أننا نحذف الياء والواو يبقى. ياكل لا. طيب الياء في اصل الفعل ماذا كانت؟ عين الكلمه، زاد على وزن فعل، سمعنا؟ والاصل ديالو زايد، اذا هي عين الكلمه، بمعنى اننا حذفنا عين الكلمه. فهمنا الموضوع؟ عين الكلمه حذفت. طيب ثم قالوا انقلب الواو ياء والضمه كسره لتسلم لتسلم الياء فصار مزيد. وشمنا الصورة؟ لما حذفنا الياء عمدنا إلى الواو، واو مفعول، هذا واو زائد، وفي الوزن الزائد نعبر عنه بلفظه، بما أننا قلبنا الواو ياء الياء بعد الضمة تسلم أم لا تسلم؟ لا تسلم، فقلبنا الضمة على الضمة ديال الزاي، قلبناها كسرة لتسلم ماذا؟ لتسلم الياء، لتجانس الياء، فقلنا ماذا؟ مزيد. الآن على هذه القاعدة غادي يسهل علينا نوزنه. ما فيل شفنا الميم نعبر عنها بلفظها، الزاي هو فاء الكلمة نعبر عنه بالفاء، عين الكلمة هي الياء حذفت ما بقتش، الياء مزيد، الياء هي الأصل ديالها شنية؟ واو مفعول، مفعول احنا قلنا قلبنا الواو ياء وقلبنا الضمة كسرة لإسلام الياء، والدال هو لام الكلمة، وعليه فالوزن مافيل، ماشي مافيل، لا مافيل، فهمنا؟ طيب هذا قول. قول آخر قالوا لا، عندما التقى ساكنة، عندما استثقلت الضمة مزيود، عندما استثقلت الضمة على الياء ونقلت إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان، قال لك إن هذه القاعدة وإن يكن لينا أي السابق فحذفه استحق، لا ما عملوش هكذا، وإنما عمدوا مباشرة إلى ماذا؟ إلى واو مفعول فحذفوه. فهمنا؟ الياء مزيود، ديك الياء اللي كانت عند الضمة ونقلناها إلى الساكن قبلها الياء بقيت، بمعنى أن عين الكلمة بقيت، فالذي حذف ما هو؟ هو واو مفعول، هو اللي حذف. ثم لتسلم الياء الساكنة قالبوا ماذا؟ الضمة كسرة كالسابق. إذن الفرق بين هذا القول والقول السابق ما هو؟ وأن المحذوف ما هو؟ فعلى أصل قاعدة التقاء الساكنين أن المحذوف هو الياء عين الكلمة، والقول هذا وأن المحذوف هو ماذا؟ واو محذوف. وعليه فعلى هذا القول إذا أردنا الوزن كيف نقول؟ مفعيل حروف الأصول لم تحذف، مفعيل فالكلمة هي الزاي لزالت، عين الكلمة هي الياء لزالت، لام الكلمة هو الدال لازال. إذن هذا هنا كيظهر الفرق والخلاف بين القولين، فعلى أصل التقاء الساكنين يكون الوزن مافيل، وإذا حذفنا واو مفعول يكون الوزن مفعيل، مفعيل المزيد فيه. طيب قبل أن ندخل لكلام الناظم نضع إذا صح القول مدخل أو تمهيد، فنقول بما أن الناظم سيتحدث في هذا الباب على الزيادة على الفعل المزيد، نقول إن الزيادة على نوعين، إن الزيادة التي سنراها في الأفعال الآتية أو في الفعل بأوزانه الآتية لا تخلو الزيادة عن ولا تخرج عن شيئين، عن نوعين. النوع الأول تكون بحرف من حروف الزيادة العشرة المجموعة في قولهم سألتمونيها، السين والهمزة واللام والميم، سألت والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. سألتمونيها، هذه حروف زيادة العشرة المعروفة، بمعنى أنك إذا وجدت حرفا زائدا في فعل من الأفعال فهو واحد من هذه الحروف، واحد. هذا النوع الأول زيادة. النوع الثاني من الزيادة يكون بتكرار أصل من أصول الكلمة، تعمد إلى أصل من أصول الكلمة وتكرره أو تشدده، في حال جلبب أو كلم، فرق، كفر، فسق. عمدنا مثلا إلى عين الكلمة وهي أصل من أصول الكلمة وشددناها بالتشديد، فجاءت الزيادة بماذا؟ بتشديد أصل من أصول الكلمة أو بتكراره، في حال خشوشنا، عشوشبة. إذن الزيادة على نوعين، إما أن تكون بحرف من حروف الزيادة العشرة أو تكون بماذا؟ بتكرار أو تشديد أصل من أصول الكلمة، هذا أولا. ثانيا، إن الفعل المزيد التي دخلت الزيادة بحالة من الحالتين السابقتين، الفعل المزيد، الفعل المزيد قسمان. القسم الأول مزيد الثلاثي، والقسم الثاني مزيد الرباعي. الفعل المزيد قسمان، أولا مزيد الثلاثي، ثانيا مزيد الرباعي. نبدأ من مزيد الثلاثي. مزيد الثلاثي بمعنى أن الفعل يكون ثلاثيا وتحصل فيه زيادة. مزيد الثلاثي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن الزيادة إما أن تكون بحرف أو تكون بحرفين أو تكون بثلاثة أحرف، فهمنا؟ الثلاثي إذا زدنا فيه، إذا دخلت الزيادة، إما أن تكون الزيادة بش بحرف واحد فيصبح رباعيا، وإما أن تكون بحرفين فيصبح خماسيا، وإما أن تكون بثلاثة أحرف فيصبح سداسيا. معنى الأصل فيه ثلاثي فاء وعين ولام، ودخلت فيه من حروف زيادة ثلاثة فأصبح سداسيا. هل هناك قسم رابع بمعنى يزاد فيه أربعة أحرف؟ لا، فما ستا عادة. طيب، أولا الفعل المزيد قسمان، مزيد الثلاثي زيد ومزيد الرباعي. أما مزيد الثلاثي فثلاثة أنواع، لأن الزيادة إما أن تكون بحرف أو بحرفين أو بثلاثة أحرف، مفهوم الموضوع؟ طيب، هذه الأقسام الثلاثة من مزيد الثلاثي كل قسم له أوزان. أولا مزيد الثلاثي بحرف واحد، إذا حصلت الزيادة بحرف واحد هذا له ثلاثة أوزان، أفعل، فعل، وفاعل، هذه ثلاثة أوزان في الثلاث المزيد إذا حصلت زيادة بحرف واحد. أفعل كأدخل، أخرج، أكرم، أو فعل حصلت فيه زيادة بماذا؟ بحرف واحد. الوزن السابق أفعل زيدت عليه الهمزة، مثلا دخل نقول أدخل، خرج نقول أخرج، أو هكذا. أما فعل حصلت فيه الزيادة بماذا؟ بتشديد عين الكلمة وهي أصل من أصول الكلمة، هذا الوزن الثاني فعل. الوزن الثالث فاعل، حل، قاتل، خاصم، جادل، فهمنا؟ إذن الثلاثي المزيد إذا حصلت الزيادة فيه بحرف واحد لا يخرج عن هذه الأوزان الثلاثة، أفعل، فعل، فاعل. هذا القسم الأول فيه. القسم الثاني تكون فيه الزيادة بحرفين، هو ثلاثي ونزيد فيه نزيد فيه حرفين، وله خمسة أوزان. إذا حصلت الزيادة بحرفين له خمسة أوزان، يعقل معنا هذه الأوزان باش في النهاية نشوفوا الحصير شحال تثبت لدينا. له خمسة أوزان: انفعل وافتعل وافعل وتفاعل وتفعل، هذه خمسة أوزان. أولا انفعل مثل انطلق، انطلق إذا وزنها نقول واش انفعل، حصلت فيه زيادة بماذا؟ بحرفين، النون همزة الوصل. افتعل مثل اجتمع، انفعل زيد افتعل. أيضا فعل مثل حمر. أيضا تفاعل مثل تدارس تظاهر تغافل إلى آخره. الأوزان والمعاني ديالها ستأتي إن شاء الله. خامسا تفعل مثل تأخر تقدم تكرم. أين؟ إذن هذه خمسة أوزان إذا أضيفت للثلاث السابقة تصبح ثمانية. القسم الثاني في لازلنا في مزيد الثلاثي. مزيد الثلاثي إذا كانت زيادة فيه بثلاثة أحرف، هو ثلاثي ونزيد ثلاثة أحرف فيصبح سداسي. له أربعة أوزان: استفعل افعوعل افعول افعال. أولا استفعل مثل استغفر استغفر ربه، افعوعل مثل اخشوشنا، افعول مثل علوط، فعال مثل حمار. قالوا الفرق بين حمر حمر وحمار، كلاهما يستعمل كلاهما هذا هذان الوزنان كلاهما يستعمل، هذا سياتي، كلاهما يستعمل في الالوان، تقول حمر اصفر اسود ابيض شهب، وتقول حمار اصفر بياض، كلاهما في الألوان، لكن الفرق بينهما قالوا اللون إذا كان ثابت تعبر عنه بفعل، وإذا كان غير ثابت متغير تعبر عنه بفعل بالألف. أرى وجهه يحمر وسواد بالألف، كل إنسان في لون ثم يطرأ عليه لون آخر. على كل حال اللون إذا كان ثابت نعبر عنه بالفعل بدون ألف حمر، إذا كان لون طارئ نعبر عنه بالوزن بالألف فعل. على كل حال مزيد الثلاثي إذا زيد فيه ثلاثة أحرف له كم من وزن؟ أربعة أوزان. هذه الأربعة إذا ضمت إلى الثمانية السابقة أصبحت 12 وزن. هذا فيما يتعلق بمزيد الثلاثي. نرجع للقسمة الأولية، أن الفعل المزيد قسماني: مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. مزيد الثلاثي بحرف أو بحرفين أو بثلاثة حروف والمجموع فيه 12 وزنا. أما مزيد الرباعي أيضا فهو قسماني، مزيد الرباعي فيه قسماني، لأن الزيادة على الرباعي إما أن تكون بحرف أو بحرفين. وهل مزيد الرباعي يكون بثلاثة أحرف؟ إذا زدنا ثلاثة قد يصبح سبعة ولا يوجد في الفعل فما استنعد. إذن زيادة في مزيد الرباعي إما أن تكون بحرف فيصبح خماسي، وإما بحرفين يكون سداسي وهو منتهاه. طيب إذا كانت زيادة بحرف واحد له وزن واحد وهو تفعلل، مثل تدحرج تبعثر تمسكن إلى آخره. القسم الثاني مزيد الرباعي بحرفين له وزنان وهما فعنلل وفعلل. فعلل فعنلل نحو حرنجم، وفعلل نحو طمأن. سلهم. فهذه كم؟ هذه ثلاثة أوزان في مزيد الرباعي، إذا ضمت إلى 12 وزنا في مزيد الثلاثي يكون الحاصل 15 وزنا. أي نعم. أيضا من الزيادة ما تسمى بزيادة الإلحاق، بزيادة يش الإلحاق، نزيد في الفعل حرفا أو أكثر لنلحقه بفعل آخر أكثر منه. ولذا قالوا في تعريف الإلحاق، الإلحاق هو أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه. أن تلحق في البناء يعني في بناء الفعل، أن تلحق في البناء زيادة لماذا؟ لتلحقه بآخر، أي ببناء آخر، ببناء فعل آخر أكثر منه فيتصرف تصرفه. طيب، وهو ثلاثة أقسام الفعل الذي زيدت فيه الزيادة من أجل الإلحاق. قالوا هو ثلاثة أقسام: ملحق بالرباعي المجرد، كيكون الفعل ثلاثي فزدنا فيه لنلحقه بماذا؟ بالرباعي المجرد، وله سبعة أوزان، له سبعة أوزان: فعلل نحو جلببة، فوعل نحو جوربة، فعول نحو هرولة. كين فوعل وكين فعول، شحال هذه ثلاثة. وأيضا فيعل، فيعل بتقديم الياء، فيعل نحو بيطرة. العكس، فعيل بتقديم العين، فعيل نحو عذيطة. سادسا فعل نحو سلقى. سابعا فعنل، فعنل نحو قلنس. فهذه سبعة أوزان في الملحق بالرباعي المجرد، بالملحق بالرباعي المجرد. القسم الثاني فيه قلنا هو ثلاثة أقسام. القسم الثاني فيه ملحق بالرباعي المزيد بحرف واحد، فهمنا؟ لأن تقدمنا في القسمة السابقة أن الرباعي المزيد إما أن يكون مزيدا بحرف أو بحرفين، والأصل ديالو هو المجرد. إذن فإذا ألحقنا فعلا بالرباعي المجرد فيه سبعة أوزان، وإذا ألحقنا فعلا بفعل رباعي زيد فيه حرف واحد كم له من وزن؟ له ستة أوزان، له ستة أوزان، وهي: تفعلل نحو تجلبب، تفوعل نحو تجورب، تفعول، تفعول نحو تهرول، تفيعل نحو تشيطن، تمفعل نحو تمسكن، تفعل نحو تسلق. هذه ستة أوزان: تفعلل، تفوعل، تفعول، تفيعل، تمفعل، تفعل. القسم الثالث فيه، قلنا فيه ثلاثة أقسام: ملحق بالرباعي المجرد، بالرباعي المزيد فيه حرف واحد، بالرباعي المزيد فيه حرفان، هذا هو الثالث. ملحق بالرباعي المزيد بحرفين وله وزنان: فعنلل، فعنلل هكذا نحو قعنسس. الثاني: فعنلا نحو حرنجمة. فعنلا، شحال هذه الأوزان؟ 15. ومزيد الثلاثي شحال؟ 15. وهذه ليست النهاية. الناظم رحمه الله هو نفسه لم يصل النهاية، كرشي 47 وقال لك باقي ما كملش. وعلى كل حال هذا عيد تمهيد، عاد غادي ندخلوا نذكروا الأوزان اللي ذكرها الناظم رحمه الله. بدأ من أعلم، نحاولوا نجيبوا بعض المعاني. هذه مثلا لماذا تكون زيادة؟ مع أن هناك قاعدة أن العرب لا يزيدون حرفا إلا لفائدة إلا لمعنى. فمثلا الفعل إذا زدنا فيه الهمزة على سبيل المثال، لماذا؟ الهمزة إذا زيدت في الفعل يعني تزاد الهمزة لمعان كثيرة، أهمها قالوا هي التعدية، يكون الفعل لازما قصيرا فتزاد عليه الهمزة. على كل حال هناك معان كثيرة تزاد من أجلها الهمزة، سنحاول أن نقف مع بعض هذه المعاني في كل فعل أو في كل وزن إن شاء الله تعالى. سرد هذا نفسه. قال رحمه الله: لا ربي تكلم بربي مزيد فيه، ومراده ما يشمل مزيد الرباعي وثلاثي لما سبق أن الفعل مجرد ثلاثي ورباعي، وأن الفعل الرباعي له بناء واحد وهو فعل لا، والثلاثي له ثلاثة وهي فعل للمؤمن وفعل وفعل بالكسر وفعل بفتح، وكذا لم يأتي المزيد الرباعي إلا ثلاثة أوزان وهي تفاعل كتدحرج كتدحرج وفعل لك حرنجم وفعل لك اطمأن واقشعر، وسائر أوزان المزيد فيه من مزيد الثلاثة وأكثر ما ينتهي بناء الفعل المزيد فيه إلى ستة أحرف استقام، ويلزم منه أن الزيادة إما بحرف كأكرم أو بحرفين كانطلق أو بثلاثة كاستخرج، وقد صدرت من باب إشارة مفيدة في معرفة الزائد وانقسامه إلى تكرار الأصلي فلا يختص بحروف بعينها. وقد صدرت الباب في الشرح، وقد صدرت الباب في الشرح في الشرح بإشارة، يعني صدر الباب في الشرح، الشرح آخر الشرح الكبير، بإشارات مفيدة في معرفة الزائد وانقسامه. فلا يختص بحروف بعينها وغير تكرار الأصل ويختص بحروف الزيادة. هي ذلك التقسيم اللي قلنا الزيادة تكون على نوعين. ويسألتوني وذكرت ما يروى به الزائد وانقسامه. وذكرت ما يعرف به الزائد. ما يعرف به الزائد أن أصول الكلمة تقابل بالفاء والعين واللام، وإن العرب لا تكاد تزيد حرفا إلا لفائدة زائدة في الأصل، وبسطته بزيادة الأمثلة وذكرت معاني الأحرف. هذه الإشارات هناك يشرح لك في الإشارات اللي ذكر في الشرح شنو هو يعني. وذكرت معاني الأفعال وكل ذلك مما يحتاج إليه، ولكن صرف الناظم عن ذلك ذاك النظم والاتصال على المهم، فذكر الأبنية المصورة فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.